سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم يا تبدو إتو يا نبدو نحن. قالوا يا موسى إما أن تلغي، أيوة هم اللي قالوا لسيدنا موسى إما أن تلغي وإما أن نكون أول من ألغاه. قال بل ألقوه. هنا في جواب لأهل العلم، كلمة بل ألقوه هو عارف سيدنا موسى أن الشيء اللي سووه ده سحر، لكن السحر ده ما بيظهر الحق إلا به، لما بيجي الحق ما يعرف الناس الحق إلا بعد ما يعملوا السحر بتاعهم ويبطل السحر، بيجي كون السحر ده شنو يدي إذن في كونه يسوى عشان يبقى سبب للتوصل لجنو لإزالة الباطل. لكن لو أصلا ما لي سبب من الأسباب ما يجوز أنه في حاجة شنو ما جائزة أنك تقول شنو يسوى. عشان كده هنا شنو ألغو عشان التوصل بس إلى ما فيه شنو يعني الوصول إلى الحقيقة. قال بل ألغو. فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم. كلمة عصيهم دي بمعنى جمع عصا، قال أصله أصول باثنين واو، غلبت الواوان يا أين اثنين واو أملناهم اثنين يا، وكسرت العين والصاد بدل شنو عصو بقت عيسي، العين كسروها عيسي بقت كسروها بقت عيسي، شايف عيسيهم جمع عصا، يخيل إليه من سهرهم أنها تسعى حيات. في ناس فهموا على أنه السهر ما عنده أصل، ما عنده أي تأثير، كله خيال، لا نقول شنو يخيل إليه من سهرهم أنها تسعى. قال ما دام ما قالوا يخيلوا ما ناس سهر ما عنده حقيقة. وآخرون قالوا لا، بل عبد القاهر البغدادي من جملة الناس اللي نسى قبل 1000 سنة منهج أهل السنة والجماعة على أن السهر عنده تأثيرات، لكن بيأثر بقدرة الله عز وجل، وما عنده تأثير الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والسهر منقسم لجسمين، سهر يعمل تأثير، ممكن سهر يعمل تأثير هسه يعني الشيء يشتغل بالنار ويتحرك ويكون شنو ما خيال، والسهر آخر يتخيل لك أن الشيء يتحرك وما تحرك. واقعي لنا سهر يخيل لك أنه في حاجة هنا قدامك أنت شايفها وما في حاجة، وفي سهر شنو يخيل لك أنه في حاجة وفي حاجة، وذاته على اثنين عند الناس اللي عندهم العلم له. هل يجوز للإنسان أنه يتعلم عشان يتقي به السحر بتاع السحرة؟ الرازي قال نعم، ابن كثير قال لا. تفسير سورة البقرة عند قول الله سبحانه وتعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد. يلا على الآيات. الرازي قال شنو؟ قال المحققون قال يجوز. ابن كثير لا وجه في تفسيره، قال أين نصوص بتاع المحققين؟ قال لا يجوز. الراجع عندنا شنو؟ عدم جواز تعلم السحر. يلا ها، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لمن حصل ما حصل وشاف أن دي حيات تسعى على بطونها فأوجس، أحس في نفسه خيفة موسى. خاف من شنو؟ أي خاف من جهة أن سحرهم من جنس معجزته، أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا به. يقولوا إنت عندك سحر وهم عندهم سحر، انت وحدك وهم كتار، ما نحن نتبع دايرين بس. خاف انه سحر يعني السحر بتاعهم ده ما يشبه الموجود بتاعته. ربنا قال لا ما تخاف، حقك وحقه ده شنو يا اخوانا؟ ما واحد حقهم البنصوني ده جاي وناشنا موجزه جاي. ايوه قلنا له، الله قال له لا تخف انك انت الاعلى. ربنا يقول سبح اسم ربك الآلة، ربك الآلة، وموسى الآلة اسم شنو؟ الاشتراك في اللفظ. الجماعة يقول قلت لي فلان مولانا، يقول ده ما اسم الله. يا أخي تمشي أقروا العقيدة عشان تريه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ الله ورسوله مولى من لا مولى له. النبي قال شنو؟ أنا مولى كل مسلم. هو في شنو؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وعلي ذاته مولاه. أنت ما بيعرف أي حاجة. ولا النبي ما قال كده. من كلمة مولانا شنو قال مولانا؟ قال مولى اسم الله. انت عم تتعلم العلم عشان تتكلم مع الناس، اللي علموك علم بتاع 20 سنة عشان اسم اشتراك شنو جايز؟ حسنا ممكن نقول زول ده كريم ولا ما ممكن؟ والله كريم ولا ما كريم؟ ممكن نقول زول ده عزيز ولا ما ممكن؟ والله شنو عزيز؟ ممكن نقول زول ده حكيم ولا ما حكيم؟ في القرآن الله سمى الناس شنو عزيز وكريم. ذق انك انت العزيز الكريم. والله هو شنو ها؟ هم ما بيعرفوا. فهمنا؟ الاشتراك في اللفظ ممنوع مش كده؟ ما ممنوع، عشان كده الناس ما فرقوا بين انه ما هو صفة لله وما ليس بصفة لله. انك انت الاعلى عليهم بالغلبة والق ما في يمينك. جبير الجماعة فسروا كلمة الاعلى، قال ان سبح ربك الاعلى دليل على ان الله سبحانه وتعالى محل شنو؟ فوق. دليل شنو الاعلى؟ طيب وهو العلي العظيم. ربنا سبحانه وتعالى لما جاب آية الكرسي الله لا إله ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. ربنا سبحانه وتعالى علي عظيم من 200 لا من خلق العرش ولا قبل ما يخلق العرش. لا شوف كده ما عندنا قبل ما يخلق العرش هو العلي العظيم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق. دارين يعلموه حتى ما يفهموا. إذا انت سيدنا موسى طبعا كان فوق وناس السهرة دي التهت طبعا. إذا ما معنى الآلة؟ المتفوق الغالب المسيطر كده يا هو زي ده. ربنا سبحانه وتعالى قال له أنت الآلة وألق ما في يمينك. قبل ما يتدرب يا أخوانا العصا ماسكها بيد اليمين وهي عصاه تلقف. والله قال أرميها بتلقف. التلقف معناه البلع. تقول تلقف بمعنى ابتلع. تبتلع ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر عجز. أم نرجع في تفسير الحافظ ابن كثير ما جئتم به السحر إن الله سيبتلوا آية الأعراف ويجشيلوا الآية بتاع سنايدي. جايب روايات أن السلف دي من الآيات التي يكسر بها شنو السحر، لأنه هنا ذات الآيات قيلت لي كسر شنو السحر. ما جئتم به السحر إنما صنعوا كيد ساحر أي جنسه ولا يفلح الساحر حيث أتى بسحره. فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه. العصايا بتاعته الصغيرة دي والعس بتاعتهم دي شنو أخوانا عملوا ثعابين كبير ومتحركة والناس تموج وتتكلم. رمى العصايا الصغيرة دي تك تك تك تك تك تك بالاتصال شغل كبير يبلو كده وبلعة وبطن ما كرش. والساهر عنده علم بأنه لو سحر كل ما تبلع بطنها يكرش بتشيل عدد معين والثاني ما بتشيل. لكن كونه بلعته يعرفوا أن الشغل ده ما سهر وفوق السهر وما في الدنيا ما يبقى إلا معجزة. سجدوا لله قال آمنا برب موسى بدون شعور فرعون. دي حال بيقولوا الجماعة آمن ذاته. دي حالي آمن ذاته آمن حقيقة. كده بس لقتت وخلت الوطة صقيعة. فألقي سهرة سجدا قروا ساجدين لله تعالى. ولا يبلغ الساحر حيث أتى بسيري. فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه. يلا فألقى السهرة سجدا خروا ساجدين الله تعالى قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم. كلمة آمنتم قال بتحقيق الحمزتين وإبدال الثانية شنو ألفا. تحقيق الحمزتين آمنتم به أأمنتم به والثاني شنو الأولانين حقيقة والثاني شنو نبقيها شنو مدة ألفا له قبل أن آذن لكم أنا. إت تؤمنوا بموسى قبل ما أنا أديكم إذن له. أنا جبتكم عشان تعملوا مناظرة معه وتغلبوه وتنقلبوا معه. أيوة كان كده. إنه لكبيركم معلمكم الذي علمكم السحر. هو قبل علمكم السحر ده وانا ما عندي خبر ولا من علمكم. علمكم جزء بسيط والكبير القوي خلى عنده. انا بدخلكم في العقوبة. فلو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف يد اليمين الرجل اليسار. حال كلمة من خلاف دي حال في الاعراب بمعنى مختلفة اي الايدي اليمنى والارجل اليسرى. ولا اصلبنكم في جذوع النخل في بمعنى على. جمال من يقول قول الله سبحانه وتعالى امنتم من في السماء يقول في بمعنى على. ده تأويل ولا نص؟ ويقول ما في تأويل. الآية ذاتها بتاعت آمنتم ما في السماء بيستدل بها عندهم أولا. الإمام مالك رحمه الله قال أن الإمام مالك قال الله في السماء. يقول لي الأولى ولا الثانية؟ يقول لا ما في السماء يعني دي مهم معناها شنو؟ يقول على العرش. يبقى إذا مرقب مثلا تحت السماء دي مشكلة بتاعتكم. أنتم تحتاجوا لكونك تتعلموا. ما يعرفوا يرتبكوا ربك ما عادية. شايف؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل في بمعنى عليها، لأن الناس ما بيدخلوها جوا العود بتاع النخيل، لكن بيبر عليها يربطون. ها ولتعلمن أينا، يعني نفسه رب موسى. أينا قال دار يعمل مقارنة بينه وبين شنو رب موسى. نشوف قال رب موسى والعنة أشد عذابا وأبغى. عذابي أنا أقوى العذاب بتاع رب موسى. أبغى بمعنى شنو؟ أدوم على مخالفته. اللي كان خالفوه يعاقب ويؤذب عذاب يكون دائم. قالوا لن نؤثرك، ما تقول وما تسوي، تسوي الدار تسوي كل ما بنختارك. لن نؤثرك، لن نختارك على ما جاءنا من البينات الدالة على صدق موسى. ما دام البينات دلت على أن موسى صادق ما بنتفق لك. والذي فطرنا، شايف خلقنا قسم أو عطف على ما، شوف يصلح للاثنين. يعني ممكن نعطيه على شنو ما، يعني نقول شنو، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. والذي فطرنا، يعني لن نؤثرك على الذي فطرنا، يعني ما بنفضلك ما بنختارك على الله. او كمان والذي فطرنا اقسم بالله الفطر بمعنى خلقهم، فاطر السماوات بمعنى خلق السماوات الارض، خلقنا قسم او اطف على ما، فقد ما انت قد سوي الدار تسوي اكيد الجازمه من وكتم ده. ها اي اسمع قلته، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. شوفوا يوم واحد الجماعه لما يعرفوا الاخره وسلموا مره واحده كده، ايمان قوي بس بتسوي حياه الدنيا. ايوه النصب قال على الاتساع، اي فيها وتجزي عليها وتجزى عليها في الاخره. كلمه انما تقضي هذه، تقضي هذه الحياه الدنيا، كلمه يعني هذه دي ما منصوبه، ما تقضي فعل، هذه دي شنو يا اخوانا مفعول له تقضي الحياه ما نعت لها الدنيا شنو يا اخوانا نعت الثاني. عشان كده قال كلمة النصب هنا قال جاءت على الاتساع. الاتساع يقصد به في لغة العرب الشيء اللي ما بيسووا فوقه يسووا فوقه للتوصل في لغة العرب، عشان يوريك أنه عندها أكثر منه. أي نصب هذه المبدلة منها الحياة الدنيا. كلمة شايف نصب كلمة شنو يا أخوانا؟ نصب كلمة هذه المبدلة منه الحياة الدنيا على نزع الخارج. كان في شنو؟ في الحياة الدنيا هي لما بقى فاشا لها بقى شنو؟ هذه الحياة الدنيا. إنما تقضي ما أنا كان في شنو؟ في هذه الحياة الدنيا بقت منصوبة. قال على الاتصاع، الاتصاع في لغة العرب معناتها ممكن في العربية ده، لو في غير القرآن، في القرآن يشترط فوق القراءة، في غير القرآن ممكن شنو؟ تقول في هذه الحياة الدنيا، وممكن في العربية تقول شنو؟ هذه الحياة الدنيا كده يا هزيدة. ده الاتصاع الموجود اللي بيقصده الشيخ المفسر رحمه الله. إنا آمنا بربنا، شوف مش بإلهنا، ربنا قبل منهم الإيمان ده ولا ما قبل؟ لكن ده ما توحيد الربوبية، لكن ما قلت ما بيثبت الإيمان وما بيشرك. الجماعة ده الأفقه من ابن تيمية ولا شنو السهرة دي ولا ما أفقه منه؟ قالوا آمنا بربنا، ما قالوا بإلهنا، قالوا آمنا بربنا بس. ها ثاني خلاص الكلام انتهى كده، الكلام انتهى. ها ودارين شنو كمان؟ ليغفر لنا خطايانا من الاشراك وغيره جبين، وما اكرحتنا عليه من السهر تعلما وعملا لمعارضه موسى. ومما سيدنا موسى امر بالكلام ده شنو؟ قال لهم اتجهزوا، ابقوا ابقوا ابقوا واتجهزوا، وجشنوا الشغله انا فشلت. والله خير منك ثوابا اذا اطيع، نحن كان اعطانا الله بيدينا ثواب اكثر من القروش الدار تدينا لها. وأبغى منك عذابا إذا أصيع، شوف يا أخوانا، قال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما. هنا وقفنا نجيكم إن شاء الله أبدا. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، اجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، آتي أنفسنا تقواها وذكرها أنت خير من ذكرها أنت وليها و...